سؤالين لازم نأخذهم كذا على السريع. ماذا للمؤمنة في الجنة؟ دائما احنا الحديث الحور العين، ما للرجل، فما للمؤمنة للمرأة؟ أحسنت، هذه أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما لها، وسألته بعض الأسئلة من ضمنها أنه قال عليه الصلاة والسلام إن فضل المرأة المؤمنة في الجنة على فضل الحور العين كفضل الظهارة على البطانة، ظهارة الثوب على البطانة. يعني الآن ظهارة الثوب هو الثوب اللي أنا لابسه، البطانة هي اللي تلبسها تحت، ولذلك تجد الآن مثلا الثوب قيمته كذا، بينما اللي تحت تشتري السروال ب10 ريال 11 ريال وفنيلة ب7 ريال 8 ريال، لا تهتم تقول لك لا والله أبغى فنيلة ب250 ريال، لكن لما تأتي عند الثوب الشيء الظاهر هو الذي يتكلف فيه الناس. صح. حتى الآن النساء إذا لبست ثوب، إذا أرادت تفصل فستان مثلا العرس، تلقى القماش اللي في الظاهر يمكن البطانة ب5 ريال المتر، بينما هذا المتر يمكن يصل 200-300 ولا 1000 ولا أكثر. نعم. فيقول عليه الصلاة والسلام أن فضل المؤمنة التي صلت في الدنيا وصبرت وتقربت إلى الله تعالى، ثوابها في الجنة ومنزلتها ليس كمنزلة حورية أصلا خلقت للجنة أصلا. يعني لا لا لا نقول والله أنت دخلت الجنة لأنك كنت من أهل الصلاة وأهل الصوم، لا، أصلا أنت خلقت لأجل الجنة، كما أن الولدان خلدوا لأجل يكونوا خدم في الجنة، فكذلك المؤمنة التي عملت لا يساوي الله تعالى بين هذه وهذه. نعم، فلهم فيها ما يشتهون. نعم، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، وتكون الجنة طبعا يعني الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، وذكر الله تعالى في يعني آيات أخرى أن المؤمن وأن المؤمنة كلاهما وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الآيات تخاطب المؤمن كما تخاطب المؤمن. نعم. إلا أن الإشكال الذي يقع عند بعض النساء أحيانا تقول ذكر الله تعالى في الجنة وصف الحور العين، طيب ليش ما ذكر للنساء مثلا رجالا من شأنه مثلا الحسن والجمال وكذا؟ فنقول هذا الجواب، أول شيء أن المؤمنة نعيمها في الجنة أكثر من نعيم الحور العين وهي أجمل منهن. الأمر الثاني أن الله تعالى ذكر أنواعا من المتع في الجنة ذكرها الله تعالى في القرآن، مثل ما تلا الشيخ إبراهيم قبل شوي، هي للرجال والنساء. نعم، هي للرجال والنساء. والرجل إذا ذكر له يعني المرأة والاستمتاع ونحو ذلك اشتاق إلى الجنة أكثر، بخلاف المرأة أن يذكر لها مثل الرجل في الجنة مثل وهو سيكون لها، وهو سيكون لها من المتعة والخير في الجنة ويعني والنعيم العظيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن، كما أن الرجل يكون له متع في الجنة التي ذكرها الله تعالى في القرآن، كذلك هي عامة للرجل والمرأة. نعم.